يبقى يحبس بيضه يبدو الطائر الصغير لونه ابيض. فاذا راه الابوان الغراب اسود، فاذا راى هذا الفرد الصغير ابيض نبر منه وفرد منه، فيقيد الله عز وجل له طائرا صغيرا يطعمه في هذه المرحله الصغيره حتى يسود لون الغراب ويعود اليه ابواه مره اخرى. ارايتم كيف ان الله عز وجل تكفل برزق هذا الطائر الصغير حتى حينما نفر منه اقرب الاقربين، نفر منه ابواه، ولكن الله عز وجل تكفل له بالرزق. انها منتهى الرحمه منه سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أيها الأحباب الكرام، إن الحديث عن الرزق حديث ذو أهمية بالغة، خاصة في هذه الأيام التي ضعف فيها إيمان كثير من الناس بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. إنك حينما تسأل أي إنسان فتقول له من الذي يرزقك، فسيجيبك في الحال وبلا تردد الله عز وجل. هذا على ألسنة الناس جميعا أن الله هو الرزاق، لكن إذا وقع هذا الإنسان في شدة وفي ضائقة فتعلم يقينا أن عنده نقص، أن إيمانه ناقص بهذا الأمر. إنسان حين يقع في شدة وفي ضائقة تجده يذهب إلى هذا يطلب منه، وإلى فلان يأخذ منه، وإلى ويخشى الناس على رزقه. عنده ضعف في الإيمان أن الله عز وجل هو الرزاق، مع أن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزق الخلق جميعا، وأن الناس جميعا لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. لو ان الناس جميعا اجتمعوا على ان يعطوك شيئا لن يقدره الله لك لن يستطيعوا، ولو اجتمع الناس جميعا على ان يمنعوا منك رزقا ساقه الله اليك لن يستطيعوا. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصدر، امر قدره الله عز وجل، وامر كتله الله لك، وانت لا زلت جليلا في بطن امك، الارزاق مقسومه تكفل بها ربنا تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه واجله وعمله وشقيه او سعيد. هذا امر كتبه الله عز وجل، وامر قدره الله تبارك وتعالى، وانت لا تزال جليلا في بطن امك قبل ان يرسل فيك الروح، فلا تخاف ابدا على رزقك، ولا تخشى ابدا من ان ينقص من رزقك شيئا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في جموعي، أي أن جبريل عليه السلام أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفسك لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها الذي أجل لها. لن تموت قبل أن تأخذ رزقك، لن تموت قبل أن يكتمل أجلك، إن نفسا لن تموت قبل أن تستوفي رزقها وأجلها الذي أجل لها. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من النوم للاحقه رزقه كما يدركه النوم. كان في الحديث ضعف ولكن معناه جيد، أي أن ابن آدم لم ينقص من رزقه شيئا ولن يفوته من رزقه شيئا حتى وإن فر منه سيأتيه رزقه الذي قدره الله عز وجل له. أيها الكرام، إن الأرزاق مقسومة فلا تخافوا أبدا على أرزاقكم، إن خزائن الله عز وجل ملأ فلا تخشى على رزقك أبدا. اسمع إلى هذا الحديث وتأمل فيه جيدا لتعلم أن خزائن الله ملأ لا تنفذ. في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقض ذلك مني مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أسمعتم إلى هذا الحديث؟ هل تأملتم فيه وتدبرتم في كلماته؟ الله عز وجل، الله الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى يقول لكم لا تخافوا، يقول لو أن الناس جميعا منذ آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، لو أن العالمين جميعا وقفوا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل، كل واحد يسأل ما يريد وما يشتهي، وأعطى الله عز وجل كل واحد مسألته، لم ينقص ذلك مما عند الله عز وجل شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل الجمل. لو جئت الإبرة وضعتها في البحر ثم أخرجتها بكم تقول من النار؟ قطرة قطرتين. هكذا لو أن الله أعطى الناس جميعا ما سألوه. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا تطيقها نفقة، أي لا ينقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يرق ما في يمينه، أي لم ينقص مما عند الله شيء. أرأيتم ما أنفق الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمين الله سبحانه وتعالى. فخزائن الله عز وجل ملأ، ما عليك إلا أن تسعى وأن تأخذ بأسباب الرزق، الله عز وجل سيرزقك. إن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم قد علموا هذا الأمر جيدا، يخاف على رزق. قيل لأحدهم: أما تخاف من الفقر؟ رجل يسأل أحد الصالحين: أما تخاف من الفقر؟ فاسمع إلى جوابه وكيف كان يقينه بالله عز وجل وأن الله قد تكفل برزقه. قال: كيف أخاف ومولاي الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ قيل لحاتم الأصم: بما حققت التوكل على الله؟ أي كيف وصلت إلى هذه المنزلة في التوكل على الله عز وجل؟ قال: لأربعة أشياء، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري، فاطمأن قلبي، رزق الى هذه المنزلة من التوكل على الله تبارك وتعالى. ايها الاحباب الكرام، اذا كان الله عز وجل قد تكفل برزق الخلق جميعا، ولكن ينبغي على الانسان ان يسعى وان يجتهد وان ياخذ الاسباب التي تاتي له بالرزق، فان الذي امرنا بذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. هكذا امرك الله عز وجل ان تجد وان تجتهد وان تسعى وان تبحث، وسياتيك الله تبارك وتعالى برزقك. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وقال الله عز وجل: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وامر مريم عليه السلام ان تاخذ باسباب الرزق. كان الله عز وجل قادرا ان يرسل اليها الطعام بدون كلفه منها، ولكن الله عز وجل اراد ان يعلمها الاخذ باسباب والسعي على الارزاق. قال: وهزي اليك بجذع النخل. امراه لا تزال في المحك لا تزال قد وضعت منذ فتره قصيره امراه ضعيفه، ولكن الله عز وجل امرها ان تاخذ بالاسباب. قال: وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جميلا. فانت مامور ان تسعى وان تبحث وان تاخذ بالارزاق، لعل الله عز وجل ان ياتيك برزق من اسباب جلب الرزق. ايها الكرام، التي ينبغي عليك ان تاخذ بها بعد السعي والبحث كثره الاستغفار والتوبه والعوده الى الله عز وجل. انت عليك ان تسعى وان تبحث ثم تستغفر وتتوب الى الله عز وجل، فانك ان فعلت ذلك رزقك الله عز وجل من حيث لا تدري ولا تحتسب. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الايه: فيها دليل على ان الاستغفار سبب في نزول الامطار والارزاق. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى ايضا عند تفسير هذه الايه: لو انكم تبتم الى الله واستغفرتموه واطعتموه لكثر ارزاقكم وانزل لكم من بركات السماء وانبت لكم من بركات الارض. وأن تعود إلى الله عز وجل. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال: يا إمام ادعو الله عز وجل أن يرزقني بالولد. قال: استغفر الله. جاء رجل آخر يشكو إليه فقره وحاجته، قال: استغفر الله. جاءه رجل ثالث يشكو إليه قلة المطر وجذوبة الأرض، قال: استغفر الله. فقال له جلساؤه: يا إمام، جاءك أناس يشكون انواعا واجبته باجابه واحده: استغفر الله. قال: والله ما جئت بشيء من عندي، ان الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. لكن ايها الكرام، ليس معنى الاستغفار ان يقول الانسان بلسانه: استغفر الله استغفر الله، وهو وقلبه مقيم على المعصيه. هذا لن يؤتيه الله عز وجل ما وعد به المستغفرين. لكن الاستغفار المطلوب ان تستغفر بلسانك وان تقلع عن الذنب وان تعزم على عدم الذنب مره، الامر الى الذنب مره اخرى، وان تندم على فعل الذنب. فاذا حققت هذه الشروط جاءك الله عز وجل بما وعد به المستغفرين. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له ولا يكتسب. كذلك أيها الكرام، من أسباب جلب الرزق تقوى الله عز وجل، أن تكون تقيا لله. والتقوى معناها كما عرفها العلماء هي فعل كل ما أمر الله به واجتناب كل ما نهى الله عنه. إذا فعلت الأوامر التي أمرك الله بها وأمرك بها رسولك صلى الله عليه وسلم، واجتنبت النواهي التي نهاك الله عنها ونهاك عنها رسولك صلى الله عليه وسلم، فأنت بذلك تكون من الأتقياء. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أن يأتيه الله عز وجل بالرزق من باب لا يخطر له على باب. يأتيك الله عز وجل بالمال من باب لا يخطر لك على بال أبدا إذا كنت تقيا لله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا كنت تريد أن يوسع الله عز وجل عليك في رزقك، فافعل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك الله عنه. يأتيك الله تبارك وتعالى بما وعد به الأتقياء. أسأل الله عز وجل أن يوسع لنا في أرضنا وأن يبارك لنا فيها. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وتعلم أيها الكرام، كل إن من أسباب جلب الرزق الاستغفار وتقوى الله عز وجل. كذلك من أسباب جلب الرزق صلة الرحم. صلة الرحم من أعظم الأسباب في التوسعة في الأرزاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمتأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليس الرحم. إذا أحببت أن يوسع الله عز وجل عليك في رزقك وأن يطيل لك في عمرك فعليك بصلة الرحم. فهذا أمر معروف ومشهود عند هؤلاء الذين يصلون أرحامهم. تجد أن الله عز وجل موسع لهم في أرزاقهم وتجد بركة في أموالهم. من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. كذلك من أسباب جلب الرزق التفرغ لطاعة الله عز وجل. أن يتفرغ الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى، وليس المقصود أن يجلس الإنسان في المسجد أو في البيت يعبد الله عز وجل ويترك السعي والبحث، ولكن المقصود أن يفرغ الإنسان قلبه حال العبادة. إذا كنت في الصلاة تفرغ قلبك من كل شيء سوى الله تبارك وتعالى. إذا كنت في طاعة من الطاعات وفي عبادة فعليك أن تجعلها خالصة لله عز وجل، وأن تفرغ قلبك أثناء العبادة لله عز وجل. فإنك إن فعلت ذلك وسع الله لك في رزقك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك فقرا، ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. سمعت هذا الحديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أي إذا كنت في طاعة وفي عبادة فتفرغ فيها لله عز وجل، فإنك إن فعلت قال الله عز وجل ملأت قلب صدرك غنى وسددت صدرك. وإن لم تفعل ذلك، إذا كنت في أثناء الطاعة وأثناء العبادة مشغول بغير الله عز وجل ملأ الله صدرك شغلا ولم يسد فقرك. وقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من كانت الدنيا من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملا وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرض الله عليه شملا ولم وجعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالتفرغ حال العبادة لله عز وجل من أسباب جلب الرزق، كذلك من أسباب جلب الرزق حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، أن تكون أن تأخذ بكل الأسباب المتاحة عندك ثم تترك النتائج وتتوكل على الله عز وجل، فإنك إن فعلت ذلك رزقك الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، أي لو أنكم تتوكلون على الله كما ينبغي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور في الصباح تخرج من جذورها أو من أوكارها وهي فارغة البطون جائعة تبحث عن أرزاقها تسعى، فإذا عادت في المساء تعود وقد امتلأت بطونها لأنها خرجت تبحث وتسعى وتوكلت على الله عز وجل. لو فعلت ذلك لرزقك الله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تبقوا خماصا وتروح بطانا. ولله ضر الشافعي رحمه الله حين قال: توكلت في رزقي على الله خالقي، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، فما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاعي بحال عوالقي، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولولا أن يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. فعلينا أيها الكرام أن نحسن التوكل على الله عز وجل، وأن نحسن الأخذ بالأسباب، وأن نسعى وأن نجد وأن نجتهد، وأن نعلم يقينا أن أرزاقنا ستأتي إلينا، لأن الذي تكفل بذلك هو الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يبحث عن رزقه في باب الحرام، لأنك إن أخذت هذا الشيء من الحرام فلن يبارك الله لك فيه. ابحث بكل سبيل مشروع عن الرزق وسيأتيك الله تبارك وتعالى بما كتب لك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أرزاقنا وأن يوسع لنا فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأذن همومنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم ارفع رأسك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تأثيره تأثيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل إثم، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، هداك الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإن عن الفحشاء والمنكر وتضييعهم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله اكبر والله على ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني قبل ان انزل اخوانكم في المسجد يحتمون منكم ان تمدوا لهم يد العون فيحتاجون الى تبرعاتكم والى صدقاتكم فانفقوا يرضي الله عز وجل عليكم. ولكن من اسباب ايضا جلب الرزق الصدقه ان تبذل من مال الله عز وجل الذي عندك فانك ان انفقت الله عز وجل سيكف عليك. نبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن ادم انفق فانفق عليك. اذا انفقت الله عز وجل سيكف عليك. الله عز وجل وما تنفقه من شيء فهو يكفيه وهو خير الرازق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم ينشق فجوه الا وينزل ملكان يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. فهذه من اسباب جلب الرزق الصدقه والبذل والانفاق في سبيل الله عز وجل. فعليكم ان تمدوا يد العون لاخوانكم. اسال الله عز وجل ان يبارك في اموالنا واموالكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.